محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نبدأ، الأخ الذي سأل في الأمس عن النص الذي نقلته من كتاب أو من مجموع الفتاوى لابن تيمية هو في المجلد الرابع في صفحة 63. المجلد الرابع في صفحة 63. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه الورقات: لما تكلم عن الأمر ولا يقتضي الفور. يقول هنا: ولا يقتضي الفور. هذه من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الأمر، لأن العلماء لما تكلموا عن الأمر ذكروا فيه مسائل عديدة. فذكر في يوم أمس مسألة التكرار، هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ واليوم تكلم عن مسألة الفورية، هل هو على الفور أو على التراخي أو على التراخي. وهاتان المسألتان هما أهم المسائل، مسألة التكرار ومسألة الفورية. في إحدى النسخ زيادة: لأن الفرض، وأظنها الغرض، لكن هكذا فيها: إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. تصح الفرض وتصح الغرض، لكن لعل الغرض أكبر. فهذا أو هذه المسألة أيضا هي كالمسألة السابقة في الأمر المطلق المجرد من القرائن، الأمر المطلق المجرد من القرائن. ولهذا لم يعد المؤلف هذا بناء على أن المسألتين مساقهما واحد. عند المؤلف هنا لا يقتضي الفورية بدليل عدم اختصاصه بزمان دون زمان، بل في أي زمان وقع أو وجد صح. ومعنى كلامه أيضا أنه لا يفيد التراخي، أن العبد مخير إما أن يأتي به في أول الوقت أو يأتي به في آخر الوقت بحسب استطاعته. وإن كان في البرهان قال إن الأولى أن يؤتى به في أول الوقت، لكن لو أخره إلى آخر الوقت لم يسرب عليه، هكذا قال في البرهان لما ذكر هذه المسألة. قال إن هذا أو إن هذا هذه المسألة لا يلزم أن يأتي به في أول الوقت، لكن إن جاء به في أول الوقت فهو أولى، وإن أخره فلا يسرب عليه. ونستفيد من هذا أن الأمر المقيد بوقت أو بسبب بلا نزاع بين العلماء لا يقتضي الفورية، بل هو مربوط بوقته، مربوط بسببه. فإذا قيل مثلا ربطت صلاة العصر بدخول وقتها، أو ربطت صلاة المغرب بدخول وقتها، وعلمنا أن هذا الوقت وقت واسع، فلا يقتضي ذلك الفورية بأدائها في أول وقتها. فإذا ربط بوقت وحدد له وقت من كذا إلى كذا فيكون في داخل الوقت. كذلك إذا ربط بسبب فإنه يترتب مع سببه، يترتب مع سببه ويوجد مع سببه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا نعم. أقول هذه المسألة مشهورة جدا وتسمى مقدمة الواجب، تسمى مقدمة الواجب، ولها عند علماء الأصول صيغتان. بعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبعضهم يقول ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، فهو مأمور به. والهدف من هذا أن يدخل كل ما أمر به سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب. فهذه المسألة كما قلت تعد أو تسمى مسألة مقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال هنا الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني بالإيجاد، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، لعلها سقطت إليها من عندكم كذا فتزاد، إذا كانت قد سقطت فهي سقطت في الطباعة فقط المؤدية إليها. قال المارديني في شرحه على الورقات وهذا معلوم في الحسيات أيضا، كمن أمر بالصعود فلا بد أن يهيئ ما يعينه على الصعود، لو أمر إنسان بصعود السطح فإنه لا بد أن يهيئ له أو يهيئ هو ما يعينه على الصعود إلى السطح كسلم أو درج أو غير ذلك. تنقسم عند العلماء إلى قسمين، هذه المقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها تنقسم إلى قسمين، إلى مقدمة وجوب وإلى مقدمة وجود، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. أما مقدمة الوجوب فهي التي لا يترتب الوجوب إلا بها، لا يترتب وجوب الأمر ولا يلزم الإنسان به إلا إذا وجدت، وغالبا هذه لا يطالب الإنسان بها. مثلا الاستطاعة في الحج، لا يمكن أن يحج الإنسان إلا إذا كان مستطيعا، فهي مقدمة لكن ليست مقدمة لوجود الفعل، قالوا إنها مقدمة لوجوبه، لا يجب ولا يستقر ولا ينعقد الوجوب في على المكلف إلا إذا كان مستطيعا، ولكن هذه المقدمة لا يطالب بها. وكالنصاب في الزكاة، لا يطالب الإنسان بتحصيل النصاب. أما القسم الثاني فهو مقدمة الوجوب، الوجود آسف، مقدمة الوجود بالدال الأولى، الوجوب بالباء. فمقدمة الوجود هذه هي الذي يتوقف عليها وجود الواجب بعد استقرار وجوبه، يتوقف عليها وجود الواجب بعد استقرار وجوبه، كالتي ذكرنا هنا أو ذكر المؤلف في الطهارة للصلاة أو نحوها، فإنها استقر الواجب وانعقد وطولب به، لكن هناك أمور لا بد أن يقدمها بين يديه، فلا بد أن يتطهر إذا أراد أن يصلي قبل أن يصلي، وإلا كانت صلاته غير مقبولة أو غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، لعلها وإذا فعل، فإذا فعل يعني هو خرج عن العهدة، ولو حذف كلمة المأمور به لا كان ذلك أخصر وأنسب للمتن، لأن الفعل مرتبط ب الأمر دائما مرتبط بالذي أمر، فلا بد أن يفعل هو، لا بد أن يفعل هو. ولعله يمكن أن يقال إذا فعل بناء على أن بعض الأشياء ممكن أن تؤدى عنه، لكن غالبا الفعل يطالب به المأمور، يطالب به المأمور، وإلا لم يسمى أمرا، لم يسمى أمرا. العهدة أو العهدة فعل المأمور الذي أمر به لم يطالب به مرة أخرى. نعم. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. نعم. هذا الموضوع يتحدث أو هذه المسألة تتحدث عن من يتوجه له الخطاب، فقال هنا الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، فهذه ترجمة، وهنا أمران في هذه الترجمة. الأمر الأول أن الكتاب متن، والأصل أن لا توجد التراجم الجزئية إلا في الكتب المطولة، فهذه الترجمة زيادة. فلو قال يدخل في خطاب الله المؤمنون مباشرة لكان أولى. الأمر الثاني قال هنا الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، فعبر بالذي في الأولى وعبر بما في الثانية، وهذا إشارة أن الذي لا يدخل فإنه لا يعد عاقلا، لا يعد عاقلا في قوله هنا وما، لأن ما غالبا يعبر بها عما لا يعقل. وتلاحظون أن الذين يخرجون عن الأوامر غالبا خارجين أيضا عن دائرة العقل، إما مجانين أو صبيان لم يتم العقل معهم أو نحو ذلك. فهذه إشارة منه إلى أنه ليس في حكم العقلاء. ثم قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، هذا إشارة من يطالب بالخطاب الشرعي، سواء كان خطابا من الله سبحانه وتعالى في القرآن أو خطابا من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي يوحى إليه. في بعض النسخ تنبيه قبل قوله الذي يدخل أو من يدخل، تنبيه ثم قال من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، لكن هنا يقصد بالمؤمنين، يقصد بالمؤمنين الذين وجدت فيهم شروط التكليف. وتعلمون أن شروط التكليف تختلف بحسب أنواع المأمورات، فالأصل أنه ما يكلف بالشريعة إلا العاقل البالغ، هذان أهم الشروط، عاقلا أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، مؤمن وعاقل وبالغ، وإن كان سيأتي الكلام عن تكليف الكفار بالفروع. لكن التكليف الذي يطلب من المكلف الذي يطلب منه الفعل، يعني تكليف الكفار له منحا آخر، لكن المكلف الذي يطلب منه الفعل لابد أن يكون مسلما مؤمن، قال المؤمنون هنا مسلما عاقلا بالغا. تزاد بعض الشروط في بعض المسائل كالحرية والذكورية مثلا، تزاد في بعض المسائل، لكن المقصود أنه لا بد من توفر شروط التكليف في دخول المكلف أو دخول العبد تحت الخطاب. ثم قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين. هنا ذكر بعض من لا يدخل، ذكر بعض من لا يدخل. فالسهو هنا قريب من النسيان، ومعلوم أن الناس أيضا لا يكلف أحيانا، والمكره لا يكلف أحيانا في بعض المسائل، خاصة إذا كان إكراها ملجئا، وفي هذا تفاصيل يضيق الوقت عنها. لكن هو ذكر نماذج تدل على غيرها، قال الساهي والصبي والمجنون، نماذج لمن لا يدخل في الخطاب. ويجمع هؤلاء عدم الفهم، عدم فهم الخطاب، لأن المجنون لا يفهم، والصبي أيضا لا يفهم، لكان غير بالغ، وإن كان يفهم فهما جزئيا لكن لا يفهم فهما كاملا. وكذلك الساهي والناسي والنائم، كل هؤلاء لو خوطبوا لم يفهموا. لكن هناك بعضهم يكون تكليف أو سقوط التكليف عنه محدود، مثل الساهي، فإذا ذهب السهو عنه عاد له التكليف، والناسي إذا ذهب النسيان عنه عاد له التكليف، والنائم إذا ذهب النوم عنه عاد له التكليف. أما الصغير فربما تطول المدة حتى يبلغ، والمجنون ربما لا يفيق فلا يكلف أبدا. فهنا فرق بين ما ذكره هنا من حيث مدة التكليف طولا وقصرا. دليل خروج هؤلاء حديث رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث مشهور، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال قد فعلت، فدخل الناس هنا في عدم التكليف وعدم المؤاخذة. قد يقال إن هناك بعض الأشياء نلاحظ أن الصبي والمجنون والنائم والساهي يطالبون بها، مثل الزكاة، المجنون يجب عليه أن يزكى ماله، وكذلك الصبي يزكى ماله، ولو أتلف الصبي أو غيره كالنائم والناسي وغيره أتلفوا شيئا أو ارتكبوا أمرا فيه جناية فإنهم يؤاخذون ويطالبون بدية أو أرش أو غير ذلك. هذه المسائل إنما وجبت لا لكونهم مكلفون، ولكنها من باب ربط الأحكام بأسباب، ومن باب أو أنها من باب الإتلاف الذي لا يسقط بسبب عدم التكليف. نعم. فالكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. في نسخة أو نسخة التي عندكم بفروع الشريعة والمعنى واحد، وفي نسخة أخرى لقوله تعالى عن الكفار قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، هل يخاطب الكفار بفروع الشريعة أو لا يخاطبون بها، ولها فائدتان. الفائدة الأولى دنيوية أو الثمرة الأولى دنيوية، والفائدة الثانية أخروية. الدنيوية هي إيقاع العقوبات الشرعية عليهم، فإذا قلنا إنهم يكلفون فيجب عليهم أن يمتنعوا عن المحرمات في الشريعة ويعاقبون على ما اقترفوه منها، يحدون مثلا على الزنا أو على الخمر إن كان الذي درج عليه الفقهاء أنهم يؤاخذون بما هو محرم عليهم في دينهم. لكن لو أخذنا بهذه القاعدة أنهم يخاطبون بالفروع الشرعية لخرج على هذه المسألة أنهم يؤاخذون أو يعاقبون على ما اقترفوه من معاصٍ في شريعة الإسلام. الأمر الثاني الأخروي الذي يتعلق بهذه المسألة وهو مضاعفة العقاب. إذا قلنا إنهم مكلفون فإنهم يعاقبون على الكفر ويعاقبون أيضا على ترك الأوامر واقتراف المناهي. هذه الفائدة الأخوية، أنه يضاعف أو يضاعف لهم العذاب إضافة لعذاب الكفر، يعاقبون ويعذبون على ما اقترفوه من المعاصي والمحرمات والمناهي وما تركوه من الواجبات. قال الجويني في لا يظهر النقل هذا ليس من الجويني، هذا من كتاب الإبهاج لابن السبكي، قال إن الأولين من الأصوليين قالوا إنهم مخاطبون بالشرائع أي بفروع العبادات، أما المتأخرون من الأصوليين فقالوا إنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، مكلفون بالنواهي دون الأوامر. ثم قال والحق ما ذهب إليه الأولون وبه قال الجمهور. لا خلاف أنهم يخاطبون بالإيمان، لا خلاف أن الكفار يخاطبون بالإيمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، ويكلفون أيضا بالمعاملات الشرعية، يكلفون بها فيما بينهم وبين الناس بحيث لا يظلمون لا يسرقون لا يعتدون على أحد، لكن القضايا التي بينهم وبين الله هذه فيها خلاف طويل بين العلماء، كالصلاة مثلا أو شرب الخمر التي لا يكون فيها اعتداء على أحد. لكن لو أنه زنى بمسلمة أو أنه سرق أو نحو ذلك فإنه يؤاخذ بهذا الفعل. من الأدلة التي استدل بها الذين يقولون بالتكليف قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فقد عددوا بعض الأشياء التي تركوها وجعلوها من أسباب دخولهم إلى النار. نعم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه مسألة أيضا من المسائل المشهورة في الأمر، هل إذا أمر العبد بشيء يكون منهيا عن ضده، وإذا نهي عن شيء يكون مأمورا بضده؟ الضد هو المقابل للشيء، ويفرق المناطق بين الضد والنقيض، فيقولون النقيض هو الذي يكون في مقابلة الشيء تماما بحيث لا يتعدد، مثل الحركة والسكون، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذان يسميان نقيضان. وأما الضد فهو لا يجتمع مع ضده لكن يمكن ارتفاعهما، وذلك مثل الألوان، فإن الشيء قد يكون ليس بأسود وليس بأحمر لكنه أبيض، فارتفع ضد اللون الأحمر وهو السواد، ولكن لم يقع الأحمر بل وقع غيره من الألوان، فهذه تسمى أضداد، الأشياء التي لا تجتمع ولكن ربما يرتفع بعضها لكن يبقى واحد منها، هذه تسمى أضداد. فهنا الكلام عن الضد، إذا أمر بشيء هل ينهى عن ضده، أو نهي عن شيء هل يؤمر بضده؟ القول الذي عليه الجمهور والذي يقتضيه العقل في المحسوسات أنه لا يمكن الجمع بين الضد وضده، لا يمكن الجمع بين الضد وضده، فلا يمكن أن يؤمر الإنسان بالوقوف وفي الوقت نفسه ينهى عن الوقوف، فالنهي هنا عن الوقوف أمر بالجلوس، والأمر بالوقوف نهي عن الجلوس، فاجتمع الضدان فلا يمكن أن يطالب بهما جميعا. فرق الجويني في البرهان بين أن يكون الآمر بالشيء ذاكرا للأضداد، وبين أن يكون غافلا عنها، فقال إذا كان ذاكرا لها فإنه يكون مأمور بترك الضد. فإذا قال لإنسان لا تتكلم وهو يريد أنك لا تفعل شيئا آخر مثل الكلام كالضحك أو النوم، أراد بذلك أن تنتبه، فكأنه يقول لا تتكلم ولا تضحك ولا تنم ولا تنظر إلى غير ما أمرت بالنظر إليه، ولا تفكر في شيء غير ما أمرت بالتفكير فيه، فيكون ذاكرا لأضداده ومريدا لها. أما إذا كان غافلا عن الأضداد فإنه ربما لا يكون نهيا عن الأضداد، بل ربما يريد فقط أن يأمره بهذا الأمر دون أن ينهى عن أضداده، مثل لو أراد ألا يتكلم فقط ولم يمنعه من الضحك، أو لم يدر في خلده أن يمنع من الضحك أو يمنع من الكتابة أو غير ذلك مما يشغل. فهذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. المؤلف ترجم للأمر كما عندكم، والأصل أن الترجمة الشاملة للأمر والنهي فهما بابان في باب واحد لتقاربهما. وقبل أن يعرف النهي، لأن سيعرف النهي بعد قليل، جاء بهذه المسألة لمناسبتها أو لمقابلتها للمسألة التي قبلها. في هذه المسألة التي هي النهي عن الشيء أمر بضده، خالف الجويني رأيه المذكور هنا في كتابه البرهان، فقال من قال إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة. يقول هنا إن من قال إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد جاء أمرا عظيما وشابه الكعبي في نفيه للإباحة، لأن الكعبي وهو أحد علماء الأصول من المعتزلة قال إنه لا يمكن أن يكون الأمر للإباحة، كما مثلنا في يوم أمس حينما قلنا وإذا حللتم فاصطادوا، قال إنه لا يمكن أن يكون الأمر للإباحة، فيريد أنه شابه رأيه في نفي أن يكون الأمر لغير الوجوب. قال فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء مقدر مباح إلا وهو ضد المحظور. لماذا قال الكعبي ذلك؟ قال لأنه لا شيء مباح إلا وهو ضد المحظور، فإذا كان ضد المحظور فهو مأمور به، فالمحظور اللي هو عدم الأكل منهي عنه، فيكون الأكل مأمور به. كذلك الصيد منهي عن الصيد في الحرم أو وقت الإحرام، فيكون مأمور بضده إذا انتهى الإحرام. وهذه كما يقال دخول في أشياء قد يكون فيها شيء من الارتباط بالعقائد عند المعتزلة في ارتباط القضية بقضايا أو مسائل عقدية. لكن المقصود أن المؤلف هنا خالف رأيه في البرهان رأيه هنا، فقال إن النهي عن الشيء لا يعد أمرا بضده. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريف النهي وهو مقابل تماما لتعريف الأمر، ولهذا لا حاجة للتطويل فيه. نعم. ويدل على فساد المنهي عنه. هذه من مسائل النهي المهمة، هل النهي يدل على الفساد؟ إذا نهي الإنسان عن شيء هل يدل هذا على فساد هذا الأمر إذا ارتكبه أو إذا فعله؟ هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه المسألة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. إذا كان النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه فإن فعله أيضا أو فإن ذلك يدل على فساده وعدم صحته وعدم جوازه، كالنهي عن الظلم يدل على أن من فعل يكون من فعل الظلم يكون قد ارتكب لأمر فاسد منهي عنه لا يجوز. ثانيا أن يرجع إلى غير المنهي عنه، يكون الأصل أنه مباح لكن النهي هنا ليس إلى ذات المنهي عنه لكن لشيء له ارتباط به، كالنهي عن البيع وقت النداء الثاني أو النهي عن النجش. والثالث أن يرجع إلى وصف في المنهي عنه، وصف في المنهي عنه يكون هو جائز من حيث الأصل لكن ارتبط بصفة جعلته لا يجوز، كصوم يوم النحر، كصوم يوم النحر وبيع أو البيع مع وجود الربا والوط في حالة الحيض ونحوها. هذه أشياء كلها النهي عنها لشيء أو لصفة وجدت في المنهي أو في المأمور به هنا. وسأفرق لكم بين هذه الأشياء الثلاثة وأبين لكم أحكامها. أما الأول فواضح، الأول فواضح إذا كان النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه فإنه واضح. بعض العلماء يطرد الحكم في الجميع، يطرد الحكم في الجميع، ومعنى يطرد يعني يجعل الحكم واحدا في الجميع، ويقول سواء كان النهي عن الشيء لذاته أو لصفة فيه أو للازم من اللوازم أو الأشياء التي لازمته مع صحته من حيث الأصل، فيطرد فيقول البيع وقت النداء الثاني فاسد، كذلك المسألة الأخرى اللي هي الوطئ في الحيض أو الصوم يوم النحر أيضا فاسد، وهذا قريب من الصواب، وهذا قريب من الصواب. لكن هنا مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء وصارت هي محل الجدال، وهي التي أثارت هذه المسألة عند الأصوليين، وهي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. فإن الصلاة من حيث الأصل مأمور بها وواجب على العبد أن يؤديها، والغصب منهي عنه وحرام على الإنسان أن يبقى في مكان مغصوب. قالوا فإذا أدى الصلاة في دار مغصوبة فما حكم صلاته؟ هل نقول إنها فاسدة لأنها أديت في مكان لا يجوز له البقاء فيه، أو نقول إنها صحيحة؟ الصواب بهذه المسألة أنها تكون صحيحة فيكون يعاقب على ظلمه وتصح صلاته لانفكاك الجهتين، بخلاف صوم يوم النحر، أو بخلاف أيضا المسألة التي قبلها وهي البيع وقت النداء الثاني، فإن الجهة واحدة، الجهة واحدة. أما هنا فجهة أمر بالصلاة ولم يتعرض الأمر بالصلاة للصلاة في المكان المغصوب، ونهي عن الغصب ولم يتعرض النهي لأمره بالصلاة، فهما جهتان مفكتان، فله أجر صلاته وعليه إثم غصبه. لكن إذا كانت مرتبطة بلازم أو بصفة كما مثلنا فإن ذلك يكون مفسدا للعقد أو للعبادة، أو للعبادة فيفسد الصوم في يوم النحر، وكذلك يفسد البيع في وقت النداء الثاني، أو إذا كان مع نجش أو غير ذلك من البيوع المحرمة. هنا أيضا مسألة من المسائل قريبة من هذه ممكن نشير إليها. إذا خطب على خطبة أخيه، إذا خطب على خطبة أخيه ثم زوج، فما حكم هذا النكاح؟ فما حكم هذا النكاح؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. أحدها أنه يفسخ ولا يصح، ولا يحل له أن يدخل بهذه المرأة، وإن كان دخل بها وجب عليه فراقها. والمذهب الثاني أنه لا يفسخ وهو صحيح، لكنه آثم، لكنه آثم. وقال بهذا ابن القاسم من المالكية، وصححه ابن العربي. الثالث التفريق ما بين إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول، فقالوا إن لم يدخل بها وجب عليه فسخ النكاح وتركها لمن خببها عليه أو لمن خطبها قبله. لكن لو أنه مثلا نكح خامسة، هذا بكل يعني بدون جدال لا يجوز، لأن النهي مرتبط أو متوجه إلى المنهي عنه مباشرة. نعم. وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم. هذه آخر المسائل في مسألة الأمر أو في باب الأمر، وهي صيغة الأمر. وتكلم العلماء فيها طويلا، هل له صيغة تخصه أو ليس له صيغة تخصه، وطال الكلام فيها بين الأشاعرة والمعتزلة، ثم رد ذلك إلى القول بكلام النفس ونحوه، مسائل طويلة الذيل لا ندخل فيها. لكن نتكلم عما تكلم عنه المؤلف، وهو أن الأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب كما قدم، ويرد لغير الوجوب كما ذكر هنا. ولعلكم تلاحظون أن المؤلف ترك شيئا مهما، وأيضا كرر. أولا ترك الندب، أن الإباحة، أن صيغة الأمر تريد ويراد بها الندب، ولم يذكره هنا وقد ذكره سابقا. وثانيا أنه ذكر الإباحة والندب سابقا ثم أعادها هنا. وأنا أمثل لكم على ما ذكره المؤلف وأزيد لكم بعض الصيغ وأذكر أمثلتها باختصار. مثلوا للندب بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وللإباحة بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وللتسوية بقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. وللتكوين بقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. هذه أمثلة لما ذكره المؤلف. الإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والتهديد ما ذكرناه، قوله تعالى اعملوا ما شئتم، والتسوية قوله سبحانه وتعالى اصبروا أو لا تصبروا، والتكوين قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، والندب الذي ذكره سابقا قوله تعالى فكاتبوه. وترد للإرشاد كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قالوا إنها تحمل هنا على الإرشاد. وللتأديب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كل مما يليك، كل مما يليك. وللامتنان كقوله سبحانه وتعالى كلوا مما رزقناكم. وللتعجيز كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، إلى آخر ذلك من الصيغ. عندي 16 صيغة لكن الوقت ضيق. وأما النهي فلم يذكره المؤلف، وهو أيضا يرد لصيغ، يرد لعدد من الصيغ أو لعدد من المعاني، منها التحريم وهو أصله كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وللكراهة كقول النبي لعائشة رضي الله عنها لا تتوضئي بالماء المشمس. وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وللدعاء كقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولغير ذلك أيضا من المعاني الأخرى التي نتركها طلبا للاختصار. نعم. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. هذا باب جديد، باب العام والخاص أو العموم والخصوص وأقسامهما. وقد عرف العام فقال هو ما عم شيئين فصاعدا. وقبل أن ندخل في التعريف وما ذكر معه المؤلف من أمثلة، في نسخة من النسخ التي اطلعت عليها قال عممت زيدا وعمرا. أنت عندكم زيدا عمرا أليس كذلك؟ وهذه الصواب، زيدا وعمرا بالواو، الصواب أنها بالواو وليست بدون واو، لأن يظهر الناسخ أسقط الواو. وفي نسخة أخرى بدل بقولك من قولك، وهي والتي عندنا هنا أو كقولك هي أصور من قول، هنا فيها شيء من البعد. في نسخة أخرى عممت جميع الناس بالعطاء أو بالعطايا، وهي التي قرأها الأخ يظهر لي، وهذه يظهر خطأ. لما قال هنا عممت جميع الناس بالعطايا هذه فيها شيء من الخطأ، والسبب في ذلك ما يلي: أن العموم ينقسم إلى قسمين. العموم عند العلماء قسموه إلى قسمين: عموم لفظي وإلى عموم معنوي. ومثل المؤلف في كلا القسمين، ولهذا قلت إن الثاني خطأ، لأن الأول أو المثال الأول عممت زيدا وعمرا بالعطاء مثال العموم المعنوي، ويكون عممت جميع الناس يكون من العموم اللفظي. ما معنى العموم اللفظي والعموم المعنوي؟ العموم اللفظي الذي يتساوى أفراده بالنسبة إليه، كما إذا قلت أكرم الطلاب فأنا أطالبك بإكرام جميع الطلاب وأن تساوي بينهم في الإكرام، أو إذا قلت أعطي الفقراء درهما درهما فأنا ساويت بينهم جعلت لكل واحد درهم. فالمقصود بالعموم اللفظي هو الأشخاص الأفراد أن يتساووا وأن يصيب كل واحد منهم مثل ما أصاب الآخر، أو يكون نصيب كل واحد منهم مثل نصيب الآخر. العموم المعنوي لا، هو الذي لا يتساوى فيه الأفراد، فيه عموم وشمول لكن لا يتساوى فيه الأفراد، وقد وقع فيه خلاف بين العلماء. مثل ماذا؟ مثل عم المطر البلاد أو عم الخليفة الرعية بالعطاء. غالبا هذا العطاء الذي أصاب الناس غير متساوي، بل هو مختلف من فرد إلى فرد، مختلف كما ومختلف عينا. وكذلك المطر الذي أصاب شمال البلاد غير المطر الذي أصاب جنوبها، فالمطر وحدة واحدة وزعناه بين البلاد أو في يعني بين أقسام البلاد، والعطاء وحدة واحدة قسمناه بين أطراف البلاد، لكن العموم الذي يريده الأصوليون هو العموم المتعلق بالأشخاص بالأفراد، ويسمونها الذي يقصد به الكلي، يقصد به الكلي، والكلي هو أو يقصد به الجزئي وهو الذي يكون فردا من أفراد الكلي، وهذه مصطلحات منطقية. ومعنى الكلي ما يكون له أفراد متساوون، مثل لفظ الناس هنا له أفراد كلهم متساوون من حيث الإنسانية، بخلاف الكل فإنه مثل العطاء لا تتساوى أفراده بالنسبة إليه، فإن العطاء وحدة واحدة، يفرض أنه قسم 100,000، هذه 100,000 لا تتساوى بالنسبة للعطاء، هي وحدة واحدة بالنسبة لهذا العطاء. كذلك المطر وحدة واحدة، أو الثوب إذا قسمته بين الناس وحدة واحدة قطعته، والكل أفراده تسمى الجزء كالإنسان، فإنه كل وله أجزاء هي اليد والرأس ونحوه. وأنا أطيل في هذه المصطلحات رغبة أو تمشيا مع رغبة الإخوان، لكني أردت أن أبين لكم أن العبارة هنا خطأ، يعني قوله عممت جميع الناس أراد الأفراد، أراد استيعاب الأفراد ولم يرد استيعابهم بعموم من معنوي كالعطاء ونحوه. هذا ما يتعلق بالمثالين، عممت زيدا وعمرا بالعطاء عموم معنوي، وعممت جميع الناس هو العموم اللفظي. نعود الآن إلى تعريف العام. قال هنا العام ما عم شيئين فصاعدا. العام في اللغة المستغرق الشامل، هذا يسمى العام. إذا قلنا هذا أمر عام أو خصب عام أو خطب عام فيكون شاملا ومستغرقا لكل ما قصد به. عرفه المؤلف هنا بقوله ما عم شيئين فصاعدا، وهناك تعريف أتم من هذا التعريف، وهو قول ابن قدامة تصحيحا لحد في المستصفى للغزالي، قال اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مطلقا. اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مطلقا، هذا جمعته من المستصفى ومن الروضة، أخذت من كل واحد منها ما يكمل التعريف. فقوله اللفظ الواحد يخرج ما كان أكثر من لفظ، لا بد أن يكون اللفظ العام لفظا واحدا. أما إذا جئت بعبارة من 10 أسطر تسمى عبارة عامة وليس لفظا عاما. وقوله من جهة واحدة، لا بد أن يكون من جهة واحدة ولا يكون من جهتين، فالمشترك مثلا مثل العين تدل على أكثر من شيء، لكن من أكثر من جهة، تدل على عين البصر وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى نفس الشيء أو الشيء نفسه، وكذلك لكنها كما قلت لك من أكثر من جهة، فلا بد أن يكون اللفظ دال على شيئين فأكثر من جهة واحدة. وقوله هنا على شيئين يخرج الواحد، إذا دل على واحدا فلا يكون عاما. وقوله فصاعدا مطلقا ليفيد أنه لا يقبل الحصر، لا يدل على 10، فإذا دل على 10 فهو خاص، أو 20 أو 100 أو 1000، لا بد أن يكون قابل للزيادة بدون حد. فإذا قلت مثلا القمران، ليس في الكون إلا شمس وقمر، يسميها العرب القمران، لكن عقلا تقبل الزيادة، وأنا الآن أردت شيئين لم أريد أكثر منهما، فهو عام لأنه يقبل الزيادة في العقل وإن كان في الواقع غير موجود، فيدل على أن قول فصاعدا مطلقة على القبول للزيادة. نعم. وألفاظه 4: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. عندكم وأي في الجمع، الصواب ما قرأ الأخ في الجميع يعني في العاكل وغير العاكل، صواب أنها وأي في الجميع، أي رجل وأي شخص وأي مثلا ريال أنفقته أو نحو ذلك، كلها تعم العاكل وغير العاكل. وفي نسخة وألفاظه بإسقاط أربعة، وعندي أنها أقرب، لأنك لو تأملت ما ذكره هنا لوجدت أنه ثلاثة، وإن كان بعض الشراح تأول وجعل قوله ولا في النكرات قسما رابعا بناء على أنها نكرة في سياق النفي، وهذا ممكن، لكن يظهر لي أن زيادة الأربعة فيها نظر، لأن ما ذكره هنا جعله من الألفاظ المبهمة. لا، ومشى على هذا ابن المارديني في الشرح فجعلها ثلاثة لا أربعة، ولكن الحطاب في شرحه قال إنها أربعة وجعل لا التي هي النكرة في سياق النفي قسم مستقلا وله وجه. في نسخة من النسخ أيضا أنا أنبه دائما على الفروق التي فيها فائدة، قالوا والجمع بحذف واسم الجمع، ولعل هذه هي أصوب، قوله والجمع أصوب من اسم الجمع، وإن كانت النسختان محتملتان، والأولى أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأن الجمع من أسماء أو من ألفاظ العموم، الناس والمسلمون والنساء والرجال، جمع التكسير وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم والمسلمات، كلها من ألفاظ العموم. وأيضا اسم الجمع وهو ما لا واحد له من لفظه، كالقوم والتراب والماء، أيضا من ألفاظ العموم. فالجمع بين العبارتين أولى من إحداهما. ألفاظ العموم حصرها ابن قدامة وهو أقرب أو يعني أتم من حصرها في خمسة أقسام. قال الأول الاسم المعرف بالألف واللام لغير العهد، الاسم المعرف بالألف واللام لغير العهد، وجعله ثلاثة أنواع: ألفاظ الجموع وأسماء الأجناس اللي هو اسم الجمع والواحد، كلها إذا عرفت بأل فهي من ألفاظ الجموع، فهي من ألفاظ العموم. أسماء الجموع أو ألفاظ الجموع كالمسلمين والمسلمات والرجال، هذه من ألفاظ العموم. أسماء الأجناس كما ذكرت قبل قليل من الأمثلة في اسم الجنس كالقوم والناس والماء والتراب ونحوها، ولفظ الواحد كالسارق والزاني، هذه أيضا فيها عموم، لفظ الواحد المعرف بأل. القسم الثاني قال ما أضيف من هذه الأنواع إلى معرفة، ما أضيف من هذه الأشياء الثلاثة إلى معرفة، مثل عبيد زيد، لو قال تصدق على عبيد زيد أو أعتق عبيد زيد أو أنفق مال عمرو أو صادر مال عمرو، كان هذا عاما. القسم الثالث أدوات الشرط التي ذكرها المؤلف هنا ومثل لها، ولهذا لا نعيد التمثيل لها. القسم الرابع كل وجميع، هذه من ألفاظ العموم بل من أصرح ألفاظ العموم، كل وجميع، كل نفس ذائقة الموت، وبرزوا لله جميعا، هذه من ألفاظ العموم. الخامس النكرة في سياق النفي ومثل لها أو ذكرها المؤلف قبل قليل، ومثالها لا تضرب أحدا أو لا تؤذي مسلما ونحو ذلك. نعم. العموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يريد هنا بحث مسألة تشتهر عند الأصوليين بأن العموم من عوارض الألفاظ، مسألة مشهورة عند الأصوليين بأن العموم من عوارض الألفاظ ولا يعرض لغير الألفاظ. تكلمنا قبل قليل عن العموم في المعاني، وفيه خلاف بين العلماء، وكذلك الأفعال لا عموم لها، أقول الأفعال لا عموم لها، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلا يفيد العموم، لا بد من دليل يؤيد عمومه أو يعضد عمومه، لأنه يحتمل أنه خاص به ويحتمل أنه فعله من باب مثلا الندب أو غيره، فلا يحمل على العموم في حق الأمة إلا إذا دل دليل خارجي على ذلك. نعم. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم. دخل الآن في المقابل العام الذي هو الخاص، المقابل العام الذي هو الخاص، ولم يعرف الخاص هنا اكتفاء بتعريف العام من باب الاكتفاء بالمقابل، وهذا حسن. وقد قيل في حد الخاص اللفظ الدال على مسمى واحد، اللفظ الدال على مسمى واحد، ويشمل ذلك ما كان دالا على فرد وما كان دالا على نوع. فمثلا محمد خاص لأنه يدل على فرد بعينه، إذا قصدت فردا بعينه. والطلاب خاص إذا قصدت طلابا بأعيانهم، لكن تبدو هنا من الإشارة إلى أن العموم والخصوص فيه نسبية، فيه أمور نسبية، فيمكن أن يكون الطلاب هنا عام من جهة خاص من جهة. وأي لفظ من الألفاظ تجده غالبا يكون عاما من جهة وخاصا من جهة. فلو قلت الإنسان أو الناس لوجدت أنه عام بالنسبة إلى أفراده، لكنه خاص بالنظر إلى المخلوقات الأخرى فهو أحد أفرادها. فهذه تسمى النسبية، ولا بد أن تعلم هذا الأمر، وأن تعرف أن كل لفظ من الألفاظ فيه عموم وخصوص نسبي، يكون عاما من جهة ويكون خاصا من جهة. وللأصوليين أو لأهل الأصول استطراد في هذا الموضوع، هل هناك عام مطلق هو أعلى درجة العموم؟ لا ندخل في هذه المسألة لأنها ليست هنا. نعم. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، عرف العام وعرفت الخاص ثم عرف التخصيص. والتخصيص في اللغة الإفراد والتمييز، التخصيص في اللغة الإفراد والتمييز. وقال هنا في تعريفه تمييز بعض الجملة، وأراد بذلك إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، أراد بذلك كما عبر بعض الأصوليين أن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. فإذا قلت أكرم الطلاب ثم قلت إلا زيدا كان هذا تخصيصا، أخرجت بعض ما يتناوله الخطاب، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرهبان وغيرهم تخصيصا من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. قال وينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصصات، يريد المخصصات التي يكون بها التخصيص، تنقسم إلى قسمين، إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات منفصلة. فوكأنه الآن يريد أن يشرع في المخصصات، يريد أن يشرع في المخصصات. والمتصلة التي تكون متصلة بالكلام كما سيأتي في الاستثناء، أكرم الناس أو الطلاب إلا زيدا، هذا متصل بالكلام، ولهذا سماه هنا متصلا أو مخصصا متصل. وأما المنفصل فلم يذكر المؤلف له أمثلة. والمنفصل هو ما لا يكون متصلا بالكلام، ومن أمثلته أو من أقسامه، وهو ثلاثة أقسام غالبا لا يخرج عنها، التخصيص بالحس، التخصيص بالحس، يعني يفهم الإنسان أن من بالعادة أن هذا مخصوص، كقوله تعالى تدمر كل شيء فإننا نعلم بإحساسنا أن هناك أشياء ما دمرت، فإن الأرض لم تدمر هذه الريح التي جاءت إلى هؤلاء، والسماء كذلك لم تدمر، فبقي أشياء الحس أدرك أنها لا تدمر. والعقل كالتخصيص في قوله تعالى الله خالق كل شيء، العقل يخصص ذات الباري بأنها غير مخلوقة، والصواب أن التخصيص هنا بالشرع والعقل، وذلك قطعا لمداخل أهل التأويل بأن العقل له مدخل في التخصيص أو في التصرف في النصوص، فنقول إن الشرع هنا قد دل على تخصيص ذلك، لأنه لما كان خالقا لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه. النوع الثالث من المخصصات المنفصلة الدليل الشرعي من كتاب وسنة وإجماع وغيره، وهذه سيمثل لها المؤلف. والاستثناء إخراج ما لا قال هنا، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. عدد هنا بعض المخصصات المتصلة، عدد بعض المخصصات المتصلة وسيأتي عليها بعد قليل، وترك أشياء، ومن الأشياء التي تركها التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية كقولك مثلا أصمت أو أكرم، أحسن حتى يكون لفظي عموم، أكرم من جاءك إلى غروب الشمس، فأنت تكرم كل من جاء إلى غروب الشمس، هذا يسمى التخصيص بالغاية. وكذلك التخصيص بالظرف، أكرم من جاءك هذا اليوم، أو بالجار والمجرور، أكرم من جاءك في دارك ونحو ذلك. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. نعم. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذا شروع في أنواع المخصصات المتصلة، وأولها الاستثناء، وعرفه هنا بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وفي نسخة أخرى لدخل في العام، وهما متقاربان، ويعني بهذا أنه لولا الاستثناء، مثل قولنا أكرم الناس إلا العصاة، فلولا الاستثناء لدخل العصاة في الإكرام، فنحن أخرجنا بهذا الاستثناء ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام أو لدخل في العام. ثم قال هنا وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى شيء، هذه مسألة أو مسألة مشهورة، هي ما هو المقدار الذي يصح استثناؤه؟ فالمؤلف هنا يقول يصح بشرط أن يبقى من المستثنى شيء، وقد ذكر شرطين هنا، هذا هو الشرط الأول وهو أن يبقى من المستثنى شيء، والشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام، فمعناه أن لا يستغرق الاستثناء جميع المستثنى منه، فلو قال مثلا عبيدي أحرار ثم قال إلا أربعة منهم وهم أربعة جميعا، قلنا هذا لا يجوز، لأن الاستثناء هنا استغرق المستثنى منه فبطل كلامك، فكأنك لم تتكلم، فلا بد أن نبطل كلامه وأن نلزمه باستثناء صحيح. لا خلاف في جواز استثناء أقل من النصف، لا خلاف بين العلماء في جواز استثناء أقل من النصف، ولا خلاف في منع الاستثناء المستغرق كما مثلت قبل قليل، لكن العلماء اختلفوا كثيرا فيما بينهما، النصف وما فوق النصف، اختلف العلماء في جواز ذلك هل يجوز أو لا يجوز، وأكثر العلماء على جواز الاستثناء الأكثر من النصف كما مثلت قبل قليل، لا بد أن يبقى شيء من المستثنى منه. ثم قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يقصد هنا الاتصال، ليس الاتصال الذي ذكرناه قبل قليل بأن هذا مخصص متصل وذلك مخصص منفصل، من اتصال بالكلام ولو كان بعد شهر، يكون متصلا اتصالا حكميا. فإذا قال مثلا عبيدي أحرار ثم قال بعد شهر إلا زيد، كان هذا اتصال حكمي. لكن هنا يراد بالاتصال اتصال زمني، لا بد أن يتصل اتصالا زمنيا بالمستثنى أو بالكلام بحيث لا ينفصل أو لا يفصل بينهما. الفواصل العادية كالعطاس والتثاؤب ونحوها ليس فيها خلاف، لكن الخلاف في الانفصال الطويل كيوم أو يومين أو أكثر. روي عن ابن عباس رضي الله عنه جواز الانفصال وأنه يمكن أن يستثني بعد شهر، وقيل إنه روي عنه حتى بعد سنة، وقد غلط الجويني في البرهان الناقل لذلك. لكن هذه الرواية عن ابن عباس موجودة في المستدرك، وقال عنها الحاكم إنها صحيحة على شرط الشيخين، وقد رواها أيضا سعيد بن منصور في سننه بسند كله ثقات. وقال بقول ابن عباس بعض تلاميذه كمجاهد، وأيضا قال به سعيد بن جبير وعطاء وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء. لكن جماهير العلماء والمعمول به في كتب الفقه خلاف رأي ابن عباس رضي الله عنه، وأنه لا بد من اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، لأنه ينبني على هذا الرأي خلل في أحكام الناس وفي أقاريرهم وفي الأقضية وفي غير ذلك. ويمكن أن يقول الإنسان أو يقول الإنسان كلاما ثم بعد شهر أو بعد سنة يتأسف فيستثني، فلا يستقر العقد ولا يستقر الإقرار ولا يستقر الحكم بهذه الصورة. نعم، أو قرأت هذا؟ طيب. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هذا صحيح وهو رأي الجمهور، وقد ورد قول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذه مسألة مهمة أيضا من مسائل الأصول، وهي هل يجوز الاستثناء من غير الجنس؟ استثناء من الجنس ما في خلاف، فإذا قال مثلا أكرم الطلاب إلا محمد أو جاء القوم إلا زيد، هذا استثناء من الجنس يجوز بلا خلاف. لكن الاستثناء من غير الجنس فيه خلاف، كما لو قال له علي 1000 درهم ثم قال إلا ثوب أو إلا ثوبين، هذا استثناء من غير الجنس. بعض العلماء أجازه وقال تقدر قيمة الثوب وتخصم من القيمة التي أقر بها، ولكن الجمهور على عدم صحته ولا يصح إلا من باب المجاز. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. عندكم فقط في النسخة التي بين أيديكم والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، وما في النسختين صحيح. فالشرط يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر، ولعل النسخ تختلف بأن المؤلف يكون قد هذب بعض النسخ وصحح فيها وزاد فيها ونقص، فانتشرت قبل التصحيح وبعد التصحيح، وهذا موجود كثير في كتب أهل العلم، أن يكون الكتاب أكثر من نسخة مختلفة ويكون المؤلف هو الذي صححها، فانتشرت واحدة قبل التصحيح والأخرى بعد التصحيح. فلا شك أنه يريد أيضا ويجوز أن يتأخر، فيجوز أن يتقدم الشرط ويجوز أن يتأخر. مثال ذلك أكرم الطلاب إذا واظبوا على الحضور، هذا شرط متأخر، ويجوز أن تقول إذا واظب الطلاب على الحضور فأكرمهم، فتقدم هنا الشرط على المشروط. والمقصود هنا الشرط اللغوي، ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، المقصود هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، فإن الشرط الشرعي أو الشرط العقلي أيضا له الشروط الوجودية لا بد من تقدمها على المشروط. الشروط الوجودية تسمى لأنها توجد قبل وجود المشروط، لا بد أن تتقدم عليه، وإلا لم يوجد المشروط أصلا. فمثلا قالوا من الشروط العقلية الحياة للعلم، لا يمكن أن يوجد العلم بدون حياة، لا بد أن تتقدم الحياة ثم يأتي بعدها العلم، فالحياة شرط للعلم لا بد من تقدمه. وكذلك في الشروط العادية أو العرفية السلم لصعود السطح، العقل لا يحيل أن يطير الإنسان، لكن الناس اعتادوا وتعودوا أن لا يمكن أن يصعد الإنسان إلا بواسطة، بحبل أو سلم، فهذا شرط عادي أيضا لا بد أن يوجد قبل وجود المشروط، وإلا لم يوجد المشروط أصلا. كذلك الشرط الشرعي كالصلاة مثلا بالنسبة للطهارة لا بد أن توجد قبل وجود المشروط. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. المعنى الذي عندكم في نسختكم والمعنى الذي قرأ الأخ متقاربان، ولهذا لا نفرق بين النسختين في هذه الحالة. المؤلف لم يمثل للتخصيص بالصفة مع أنه ذكر أنها من المخصصات، وإنما انتقل مباشرة للتقييد بالصفة، فسأمثل أولا للتخصيص بالصفة ثم أتكلم عن التقييد بالصفة لأن ذلك موضوع مستقل. التخصيص بالصفة كقولك أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب المجتهدين، فهذا تخصيص، الإكرام خصصناه بالمجتهدين من الطلاب. المؤلف هنا دخل في موضوع أو مسألة مستقلة هي المطلق والمقيد، هي موضوع المطلق والمقيد، وهو لم يذكره هنا اكتفاء بدخوله تحت العام والخاص، مع أن كثير من الأصوليين أفردوه بباب مستقل وفيه مسائل عديدة جدا لم يذكرها المؤلف رحمه الله. العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص أن المطلق فيه عموم، المطلق فيه عموم، لكن قالوا العموم في المطلق عموم بدلي، والعموم في العام عموم شمولي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العموم الشمولي يستغرق جميع الأفراد، والعموم البدلي يغني واحد من الأفراد عنهم. كيف ذلك؟ أمثل أولا ثم أطبق هذا التعريف على التمثيل. إذا قلت مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب هذا عموم فشمولي، لا بد من إكرام الجميع، ولا يقتصر الإكرام على واحد أو اثنين أو ثلاثة من الطلاب. لكن إذا قلت أكرم طلابا أو أكرم طالبا هذا فيه عموم، لكن هذا العموم عموم ليس في الأشخاص، عموم في الأحوال، وهو العموم البدلي. يجوز لك أن تكرم محمد أو سعيد أو عمر أو إبراهيم، لكن يكفيك أن تكرم واحد، فالعموم هنا عموم الأحوال وليس عموم الأشخاص، ولهذا يسمونه العموم البدلي. وهذا السبب الذي جعل المؤلف هنا يدخل المطلق والمقيد في هذا الباب. نعم. من الأمثلة، لحظة، من الأمثلة المشهورة في الشرعية المشهورة في هذا الباب المطلق والمقيد والتي اختلف العلماء فيها كثيرا تقييد الرقبة بالإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الرقبة في موضع وقيدها في موضع، أطلقها في الظهار قال فتحرير رقبة، وقيدها في القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. واختلف العلماء هنا في التقييد بالإيمان، هل لابد أن تكون الرقبة في كل الأحوال التي يجب فيها العتق كالظهار أو الفطر في رمضان بالجماع أو غير ذلك من الأمور التي تجب فيها الرقبة لابد فيها من الإيمان قياسا أو إلحاقا لها أو تقييدا لها بالإيمان الوارد في القتل، أو أنه يكفي أي رقبة وإن كانت غير مؤمنة في غير القتل. هذه من المسائل وفيها تفصيل يفصلون بحسب اختلاف الحكم واختلاف السبب أو اتحاد الحكم واتحاد السبب، وهي مسألة طويلة لا ندخل فيها حتى ننتهي في الوقت المحدد، وإن كان قد زدنا الأربع ساعة بناء على اقتراحكم وبقي معنا مسائل يسيرة. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه أمثلة على التخصيص المنفصل بالدليل الشرعي، أو أنواع التخصيص المنفصل بالدليل الشرعي. الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الشرعية المتفق عليها. وهناك أدلة مختلف فيها كثيرة كما ذكرت لكم في أول درس، فهو هنا ذكر فقط ما يتعلق بالكتاب والسنة والقياس، ولم يذكر الإجماع، التخصيص بالإجماع. فنتكلم عما تكلم عنه المؤلف ونشير إلى بعض ما تركه إذا انتهينا إن شاء الله. قال: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا بغير خلاف، وموجود كثير في كتاب الله عز وجل آيات خصصت آيات، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا مخصوص لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. معلوم أن أهل الكتاب يشركون، وقد نهى الله عن نكاح المشركات، وهذا عام يشمل الكتابية وغير الكتابية، لكن الله خص الكتابية بالآية الأخرى. ثم قال: وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة هذا أيضا لا خلاف فيه، لأن السنة تبين الكتاب، السنة مبينة للكتاب، بل جاءت ببيانه وتخصيصه ونسخه في أشياء لا نحتاج الآن للتمثيل فيها، لأنها معروفة لدى بعضكم، والذي يعرف يعلم الذي لا يعرف كما اتفقنا حتى ما نطيل. لكن نتكلم عن تخصيص الكتاب بالسنة نمثل له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، هذا قد خصص قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإن إرث الولد أو الإرث الذي ذكره الله في أول سورة النساء للأولاد وغيرهم عام، يشمل الأولاد، يشمل الأب، يشمل الأم، يشمل الإخوة، مسلمين أو كفار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى وإن كانوا قتلة كما ذكرت أو عبيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج بعض الأفراد، فأخرج المشرك، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأخرج القاتل بقول لا يرث القاتل، فكان هذا تخصيصا لآية في كتاب الله سبحانه وتعالى أو لعموم ورد في الكتاب الكريم. هناك خلاف لكنه لا ينظر إليه، وهو خلاف لبعض العلماء في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، بناء على قولهم بأن خبر الواحد ظني والكتاب قطعي، والظني لا يخصص بالقطعي، ولكن هذا غير صحيح، بل خبر الواحد إذا ثبت بطريق صحيح لا بد أن نقطع بصحته وأن نعتقده، لا فرق في ذلك بينه وبين غيره. ثم قال: وتخصيص السنة بالكتاب. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال لا يخصص عموم السنة بالكتاب، لأن الله جعل السنة مبينة للكتاب، قوله تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم، ولا يمكن أن يكون التابع مبين أو مبينا لما هو تابع له، ما يمكن أن الشيء الأصلي الذي يبينه غيره أن يبين هو أيضا ما يبينه. فمن هذا الباب قالوا إنه لا يخصص، لا تخصص السنة بالكتاب، لأنها لا يمكن أن تكون مبينة له ويكون مبينا لها في الوقت نفسه. مثل بعضهم لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ، قالوا إنها خصصت بآية التيمم لفاقد الماء فيكون هذا تخصيصا لها. ثم قال وتخصيص السنة بالسنة هذا لا خلاف فيه وأمثلته كثيرة، ومنها تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب أو بشيء، حتى يكون العموم هنا أدق، لا تنتفع من الميتة بشيء، نص آخر هذا عام خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، هذا تخصيص السنة بالسنة. وتخصيص النطق بالقياس، ثم قال ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النص، تخصيص النص الذي هو الكتاب بالسنة بالقياس، هذا هو رأي الجمهور، وذلك لأن القياس دليل معتبر، يمكن أن يقال أيضا إن المخصص هو أصل القياس الذي قيس عليه الفرع، وبهذا يجمع بين الأمرين، ولكن بعض العلماء خالفوا، والجويني في البرهان توقف في ذلك، قال لا أقول في ذلك شيئا وإنما أتوقف. مثلوا لذلك بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه خصها الله سبحانه وتعالى بقوله فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فجعل الأمة نصف الحرة، وإن كانت الأمة داخلة في قوله تعالى الزانية والزاني، قاس العلماء عليها العبد فقالوا إن هذا تخصيص بالقياس، تخصيص بالقياس، بهذا نكون انتهينا من باب العموم. لم يذكر المؤلف التخصيص بالإجماع، والصحيح جوازه لأن الإجماع دليل من الأدلة القوية التي يجوز أن يخصصها أو أن تخصص غيرها، لكن لا يجوز أن يخصص الإجماع لأنه إذا استقر وانعقد لم يجوز أن ينقض. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما هو أفضل شرح للورقات وكذلك التحقيق، يعني أفضل تحقيق للورقات. أما شروح الورقات فكلها مختصرة، أنا ما أطلع في الحقيقة على شرح يشفي من الشروح المطبوعة، لكني رأيت كلام العلماء عن شرح من قاسم العبادي أنه شرح كبير مستوعب، لكني لم أطلع عليه، لكن الشروح المطبوعة كلها موجزة. لعل من أفضل المطبوع الشرح الذي ذكرته قبل المقدمة وأشرت إليه مرارا، وهو شرح الحطاب المالكي على الورقات، فإنه شرح في الجملة جيد. أما التحقيق فلم أطلع على تحقيق المستقل للورقات، وإنما رأيت تحقيقا لها مع شروحها، وغالبا المحققون نادر منهم من يعتني بالمتن بتحقيقه على نسخه، وإنما يحققون المتن مع الشرح على نسخ الشرح، ولهذا تبقى المتون الموجودة في الشروح ناقصة لا بد أن يجمع بينها. إذا كان أحد منكم اطلع على تحقيق للورقات نفسه الكتاب المختصر هذا فليخبرني الآن حتى نفيد الطلاب. طيب، هنا يستشكل السائل كيف أن الكفار يخاطبون بأوامر الشريعة وهي لا تقبل منهم، هي لا تقبل منهم إلا بالإيمان، فكأنها الصلاة، هم قاسوها على الصلاة، قالوا الصلاة واجبة ولا تقبل الصلاة إلا بالطهارة، فإذا صلى الإنسان بطهارة قبلت، وإذا صلى بدون طهارة تقبل أو يأثم، يأثم لأنه ارتكب أمرين، لم يصلي الصلاة الشرعية وخالف أيضا وصلى بنجاسة، فترك الصلاة وارتكب معصية أخرى بصلاته مع عدم الطهارة. قالوا كذلك الكفار، هم مطالبون بشرط بشرط يتقدم هذه العبادات وهو الإيمان، فهم يعاقبون على ترك العبادة ويعاقبون على ترك شرطها وهو الإيمان، فتضاعف لهم العقوبة على هذا. يقول: هل هناك مثال على تخصيص الكتاب بالإجماع؟ ليس في ذهني الآن شيء، لكن لعلي إن شاء الله آتي به في يوم غد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، الدروس موجودة إلى يوم الخميس إن شاء الله بالنسبة لي.